أشم الناس أشر الخلق. ما ينتظر من الناس أن يقول مرجعهم في هذا العصر ومعظمهم الخميني يقول إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون، ما ترك هذا أن يعقل. ومع خبثهم وعداوتهم لله تعالى ولعباده هم ينتسبون لله، روح الله ولي الله وحزب الله وحزب بيه كذا كذا، وهم أولياء الشيطان. قبلهم اللي يسمى نصير الشرك، هو يسمى نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، كانوا وزراء في بني العباس، دولة بني العباس، هم الذين جلبوا التتار على الإسلام وهل. وهم وزراء من خبث مشرم. أبادوا خضراء العرب وقتلوا علماء الإسلام. هم الذين جلبوا هلاك التتري. ما في أشر منهم. كان واحد من البرامي كان يعتبرون أدباء وجهة وزراء في الدولة العباسية، يضع المبخرة المجمرة بالكعبة شرفها الله كبير يحملها رجال عدة رجال، ويضع فيها البخور كثير ويشعل النار فيها ويطوف عليها الكعبة، يطوف على النار يقول يا بيت عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبيل وعد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميل. تمثل شعر من العرب تغزل محبوبته وهو يتغزل بالنار، ولذلك نكبهم الرشيد بخوثهم في ليلة مظلمة ولا أفشى سر، فهم شر الخليقة مجوس، جمعوا بين مكر اليهود وحيل اليهود وغدر اليهود وبين حقد المجوس وكبر المجوس وغطرستهم وعداوتهم للدين الحق والعرب. لذلك انظروا في فعلهم في العراق وفي اليمن وفي الشام كله على هذه الشكل، واللي اتباعهم اصحاب التفجير والتكفير نفس الشيء، نفس نسخه مكرره، وحزب ابليس الحوثيون مثلهم نفس الشيء، لانهم صناعتهم ما يوجد على وجه الارض اخبث منهم أشد عداوة الإسلام ونكاية بالمسلمين منهم. فلا بد يفهم هذا عنهم. مثل ما أنه ما يدخل الإسلام من اليهود إلا أعداد على رؤوس الأصابع من قديم وحديث، هم نفس الشيء ما يدخل السنة منهم الأعداد اليسيرة جدا، الأصل فيهم الحقد والكيد والكراهية الإسلام والعرب، ولذلك هم أتباع الدجال. لكل قوم وارث. نعم. السلام عليكم.